صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فهذا هو اللقاء 39 بعد 100 من اللقاءات الأسبوعية التي تتم كل يوم الخميس، وهذا الخميس هو 19 من شهر جمادى الثاني عام 1400. نبتدئ هذا اللقاء كالعادة بتفسير القرآن الكريم. انتهينا إلى آخر سورة قاف، ونبتدئ الآن بمعونة الله وتوفيقه بسورة الذاريات. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والذاريات ذروا فالحاملات وقرا إلى آخره. اعلم أولا أن البسملة آية من كتاب الله، لكنها آية لا تفصل من السورة التي قبلها ولا من السورة التي بعدها. ولذلك نقول إن الفاتحة أول آياتها الحمد لله رب العالمين، كما جاء ذلك صريحا في الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال غفور رحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وبناء على ذلك لو قرأ الفاتحة بدون أن يقرأ البسملة فصلاته صحيحة. وتجدون في انها من اياته فهي رقم واحد، لكن هذا يدين على قول ضعيف، والصواب ان اياتها سبع: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبع آيات. يقول عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا. أقسم الله تعالى بهذه المخلوقات لأنها دالة على عظمته تبارك وتعالى ولما فيها من المصالح والمنافع. أما قوله والذاريات، فالذاريات هي الرياح غير اقتراب. قال الله تبارك وتعالى: فأصبح هشيما تبرز الرياح. أصبح هشيما تبرز الرياح أي تفرقه. أي تفرقه وفي إمكانيات متعددة. بالداريات بما فيها من المصالح الكثيرة، ففي تصريفها حكمة بالغة، فمنها الرياح الدافئة ومنها الرياح الباردة على حسب ما تقتضيه حكمة الله عز وجل. ولأنها أيضا تعني الرياح تثير السحابة فيطيب به الله الأرض، ولأنها تسير السفن ففيما سبق كانت تجري على الرياح. قال الله تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان. وقولة الحاملات وقرا، المراد بها السحاب تحمل المياه موقرة أي مثقلة محملة. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، فهي ثقيلة محملة بمياه عظيمة بحار. ولذلك تنظر الأرض فتجد الأرض أنهارا بإذن الله عز وجل. إذا الذاريات الرياح والحاملات السحر، والانتباط بينهم قاطع، لان يثير الصحاب هو محمد الذريات الرياح، والسحاب هو حملات السحاب، والارتباط بينهما ظاهر لأن الرياح هي التي تثير السحاب. قال وأيضا هي التي تلاطف السحاب بالماء. قال الله تعالى وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه. فالجاريات هن يسرا بسهولة. قال الله تبارك وتعالى إنا لما تغى الماء حملناكم في الجارية السفينة. هذه السفن تجري ميسرة بإذن الله عز وجل بما يسره الله تعالى من الرياح الطيبة. إذا كان ريك هناك أنت مكان هناك تسمع الصوت هناك الجاريات. الجاريات يسرا هي السفن تجري بإذن الله عز وجل ميسرة سهلة، وكل ما كانت البيئة مناسبة كان سيرها أيسر. جاءت السفن الآن النارية التي لا تحتاج إلى الرياح فصارت أيسر وأيسر، تجدها قرى كاملة تمخر غبار الماء وكثير بسهولة. أنا بين هذه الثلاثة أن الرياح تحمل الأمطار، أن السحب تحمل الأمطار فتنزل إلى الأرض ويكون بها الرزق للمواشي والآدمية. الجاريات يعني السفن هي أيضا تحمل الأرزاق من جهة إلى جهة، لا يمكن أن تصل مثلا الأرزاق من جهة إلى جهة أخرى بينها وبينها بحر إلا عن طريق السفن. فالنفس ما في أمر وهم الملائكة وجمعهم، لأنه يجوز أن جمع المؤنث باعتبار جماعات، يعني فالجماعات المقسمات أمرا التي تقسم الأمر أي شؤون الخلق، ويحتمل أن يكون أمرا أي بأمر الله، والمعنى صحيح على ثلاث تقديرات. فإن هذه الملائكة هؤلاء الملائكة عليهم الصلاة والسلام يقسمون ما يريد الله عز وجل من أرض الخلق وغيرها بأمر الله عز وجل. هذه أربع جمل. الثانية الثالثة الرابعة كل هذه مقسم بها. المقسم عليه إنما توعدون لصادق، يعني ما وعدكم الله تعالى فهو وعد صادق، والصادق هو المطابق للواقع. لأن الخبر نوع يخالف الواقع وهذا يسمى كذبا، ولو هو مطابق الواقع وهذا يسمى صدقا، سواء كان المخبر عن ماضي أو مستقبل. فأحكم الله عز وجل بهذه المخلوقات العظيمة على أن ما نوعد صادق فلا بد أن يقع. إذا وقع ما نوعد وهو البعث يوم القيامة يتلوه الجزاء، ولهذا قال وإن الدين لواقع. الدين عن الجزاء، وتعلمون أن الدين يطلق أحيانا بمعنى الجزاء وأحيانا بمعنى العمل. ففي قوله تعالى لكم دينكم ولي دين المراد به العمل، وفي قوله تبارك وتعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين المراد به الجزاء. هنا وإن الدين لواقع أي جزاء لا بد أن يقع، لأن الله على كل شيء قدير. وقد مر في سورة قاف أن الله تعالى قال ذلك حشر علينا يسير، ثم قال والسماء ذات الحبك. السماء معروفة ذات بمعنى صاحب، الحبر يعني الطرق الذي يعني أنها من حسنها كأنها ذات طرق محفوكة متقنة، كما ترون ذلك في جبال غمل، جبال غمل تجدها يعني مضلعة، الهواء مع كثرته عليها تكون مضلعة، إذا السماء كذلك ذات الحبر. إنكم لفي قول مختلف، إنكم الخطاب للكافرين، لفي قول مختلف يعني يختلف بعضهم عن بعض. كيف ذلك؟ بعض الكفار قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه مجنون، هذا قول، وبعضهم قالوا إنه ساحر، هذا قول، وبعضهم قالوا إنه كاهن، هذا قول، وبعضهم قال إنه شاعر، هذا قول، وبعضهم قال إنه كذاب، هذا قول. فهم مختلفون بالنبي صلى الله عليه وسلم، مختلفون. واختلاف الأقوال يدل على كذبها وفسادها. كلما رأيت قولا مختلفا متناقضا فاعلم أنه باطل وليس بصحيح، لأن الحق لا يمكن أن يتناقض. فهؤلاء المكذبون للرسول عليه الصلاة والسلام اختلفوا على ما سمعوا، إنكم في قول مختلف يؤفك على من أفك، يؤفك بمعنى يصرف عنه، قيل إن الضمير يعود على الرسول عليه الصلاة والسلام، أي يصرف عن الرسول صلى الله عليه وسلم من صرف من الناس، وقيل إن الضمير يعود على القول، وعلى هذا القول تكون عن بمعنى البعث، أي يؤفك بهذا القول من أفك، يصرف بهذا القول الحق من صرف. وهما المعنيان متلازمان، والأقرب أن الضمير في قوله عنه يعود على إيش؟ على القول، لأنه أقرب مذكور، إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه، أي عن هذا القول، أي بسببه من أفك، أي من صرف عن الحق. وذلك لأن من البيان سحرا، إذا جاءك رجل بليغ فصيح وصار يرد عليك الشبهات والشكوك، ألست تنخدع بقوله؟ بلى، هؤلاء المكذبون للرسول عليه الصلاة والسلام عندهم فصاحة، عندهم بلاغة، عندهم تمييز دجل، فيصفون الناس، وقول من صرف من أفك، هل المراد من قدر الله عليه أن يصرف؟ أو المراد من أفك أي من صرفه هؤلاء المختلفون؟ هم متلازمون أيضا، فإن هؤلاء الذين يضلون الناس لا يمكن أن يضلوهم إلا فيهم الله عز وجل، من يضل الله فلا هادي له، ومن يهديه فلا مضل له. فهم هم الذين يحكمون الناس أو يصرفونهم سببا، هم السبب، لكن المقدر للصرف هو الله عز وجل. ولكن اعلم أخي المسلم انه لا يمكن ان يصرف عن الحق الا من علم الله منه انه ليس اهلا للحق، نسال الله لنا ولكم السلام. لا يمكن يصرف عن الحق الا من علم الله انه ليس اهلا للحق، ولهذا قال الله تعالى الله اعلم حيث يجعل رسالته، وكذلك الله اعلم حيث يجعل رسالته في الذين يمتثلونها ويؤمنون بها. ويجب على هذا الذي قلنا قول الله تبارك وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ولكن احذر اذا رايت ضالا ان تقول هذا ليس اهلا للهدايه، لان هناك فرقا بين القول بالعموم والقول بالتعيين. القول بالتعيين حرام، لأنك قد ترى شخصا من أعلم تراه ذلك وتقول هذا لا يهتم، وإذا به يهديه الله عز وجل. والعكس بالعكس، ربما ترى شخصا مستقيم وهذا لا يمكن أن يضل، فإذا به يضله الله. المهم إياك أن تشهد بمعين، لكن حقيقة أنك إذا رأيت ضالا متمردا مستكبرا عن الحق فإنك بقلبك تستبعد أن الله يهديك، لكن لا تقول أن الله يهديك. ألم يبلغكم أن رجلا كان مجتهدا في العبادة وله وهناك آخر مسلف على نفسه، فكان يمضي الرجل وينصحه، ولكن ذاك يقول قال أبدو بني دعني ورب. فقال المجتهد بالعبادة ذات يوم والله لا يغفر الله لك، أو قال والله لا يدخلك الله جنة. فقال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك، نسأل الله العافية. لهذا لا تعجب بنفسك ولا تيأس من رحمة الله، لا فيما يتعلق بك ولا فيما يتعلق بغيرك، فإن الله على كل شيء قدير. لكن نعلم يعني على سبيل العموم أن الإنسان إذا لم يكن أهلا للهداية فإنه لن يهتدي. فإذا رأينا هذا الشخص منحرفا مستكبرا معاندا فلا شك أنه يغلب على ظننا أنه ليس أهلا للهداية، لكن ليس لنا أن ننطق بذلك، يحرم علينا أن ننطق، ويخشى أن يقال لنا كما قيل لهذا الرجل قد غفرت له وأحببت عمله. وهنا نقطة مهمة وهي الفرق بين التعيين والإطلاق. مثلا نحن نشهد لكل مؤمن بأنه في الجنة، صح ولا لا؟ نعم. لكن إذا رأينا شخص مستقيما يصلي ويزكي ويصوم ويحج ويتصدق ويحسن ويبر والديه ويصل رحمه، هل نشهد بأنه في الجنة؟ لا. التعيين شيء والإجماع شيء آخر. طيب رأينا رجلا كافرا ملحدا مسلطا على المسلمين يمزق كتاب الله ويدوس برجليه ويستهزئ بالله ورسوله، هل نقول هذا من أهل النار؟ لا، بل نقول من فعل هذا فهو من أهل النار. والتعيين لا تشهد، لأنه ما جاء في آخر لحظة أن الله يمن عليه ويهديه، فأنت لا تدري. لذلك يجب عليك أن تفرقوا بين التعيين والإطلاق أو التعيين والإشهاد. مات رجل ونحن نعرف أنه مات على النصرانية حسب ما نقول من حاله، هل نشهد له بالنار؟ لا نشهد، لأن أولا إن كان من أهل النار فسيدخل ولو لم يشهد، وإن لم يكن من أهل النار فشهادتنا شهادة بغير علم. فمثل لا داعي لها، يعني لو قال مات رجل من الروس من الملحدين منهم، مات رجل من الأمريكان من الملحدين منهم، من اليهود من الملحدين، الآن واشهد له بالنار؟ أقول لا يمكن. نحن نقول من مات على هذا فهو من أهل النار، من مات على هذا لعناه، أما الشخص المعين فلا. ولهذا قال لا نشهد لأحد جنة أو نار إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم على المسلم. هذا عقيدة الأسلوب الجماعة. ثم قال الله عز وجل قتل الخرصون، ونؤخرها إلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. ونرجو من الأخ موسى إذا مدى 10 دقائق من الكلمة أن ينبهنا عشان يكون يتوفر الوقت للأسئلة. نعم فيها فضيلة الشيخ صلى الله عنه وعنك، سؤالي هو عن البنت الصغيرة التي لم تشهد، ماذا يكون الحكم بالنسبة لها في الثلاث حالات التالية؟ بالنسبة لغطاء الوجه خارج المنزل، ولبس ما اشتهر من البنطلون بأي شكل من الأشكال أو أي حال أو سبب، وكذلك الاختمار عند الصلاة. هذا الأخ ذكي، جمع ثلاثة أسئلة في سؤال واحد، عفى الله عما عنه. البنت الصغيرة التي دون السبع هذه لا حكم على وجهها، يعني تكشف وجهها وتلبس الثوب القصير ولا بأس، وإن كنا نرى أن لا تعور لبس الثوب القصير، لأنها إذا لبست الثوب القصير خف حياؤها إذا كبرت. لكن من جاوز ذلك فإن النساء يختلف، من النساء من يكون شبابها طيبا ويكون لحمتها يعني كبيرة حتى ترى من لها عشر سنوات تقول هذه بالغة، فمتى تعلق النظر بها بقطع النظر عن سنها وجب عليها أن تحتجب. وأما لبس البنطلون فإنه حرام، لأنه من باب التشبه بالرجال، ولأنه يؤدي إلى أن يكون ذريعة إلى الدخول في قول الرسول عليه الصلاة والسلام نساء كاسيات عاريات وهن من أهل النار. أما بالنسبة للصلاة فالصلاة لها أن تكشف رأسها ووجهها وقدميها وكفيها ما لم تبلغ، إذا بلغت لقد قال العلماء رحمهم الله يجب عليها أن تستر جميع بدنها إلا الوجه، وألحق بعض العلماء بالوجه الكفين والقدمين، هذا إذا بلغ قبل فإنها عورتها كعورة الرجل على ما ذكره الفقهاء رحمه الله. فضيلة الشيخ، هل الأشرطة أن نفتح من بعض صور القرآن الكريم وربما تحمل القرآن كاملا، هل يكون لها من الاحترام مثل القرآن أو المصحف من حيث وضعها في بعض الأماكن وربما ترمى في الأرض أو السيارة ونحو ذلك، وكذلك لمسها وحملها، هل اشترط له طهارة الأمناء؟ وأيضا الأشرطة التي فيها ذكر غير القرآن هل لها نفس الحكم أم لا؟ الأشرطة التي فيها القرآن لا يثبت لها حكم القرآن من حيث المس، فلك أن تمسها بغير وضوء، لكن كونها سلطة الزبل والإنسان يعلم أن فيها قرآنا النفس ما تنفر من هذا لا شك ولا ينفر. أما الأشرطة التي فيها الذكر فهي أقل شأن من ذلك، لأنك تعلم أن ما كتب في الذكر لا يعطي حكم المصحف، لكن مهما عظمت كلام الله وذكر الله فهو خير لك. هناك جهاز يمحي جميع اللي في الشريك، ممكن أن يشتريه ويبتعن عن الأشرطة هذه، سحبها عليه ومحت مرة. نعم يقرب شوية يعني. سؤال قضيتنا الشيخ عفى الله عنك، ما حكم الشرع بالنسبة إلى استخدام السائق والصادم؟ أرجو التفصيل. نعم، أولا أنا أنهاك عن تقول لشخص ما حكم الشرع، لأن الشخص قد يفتي ويصيب ويقول هذا حكم الشرع وليس حكم الشرع، إلا إذا قلت تقول ما حكم الشرع بنظرك لا بأس، أو ماذا ترى في كذا. استخدام الخادم والخادمة لا شك أنه من الترف، ويقولون إن في الترف التلف، إلا عند الحاجة، إذا دعت الحاجة فلا بأس باستخدامهما، لكن يكون كل منهما مسلما. ما حكم استجلاب الخادمات الكافرات الحداثة من المكان رب السلم؟ كافرات قل لا تستقبل إلا مسلمة، لا تستقبل إلا خادمة المسلمة، وأيضا معها محرمة، إلا عند الضرورة إذا لم تجد مسلمة مضطرة إلى خادمة فأت بها مع محرمة، لأن الخادمة الكافرة في الحقيقة أولا كيف كان يبقى عنده في بيته من كان عدو له ولله؟ كيف يبقى بهذا؟ ثانيا بلغ من بعض الخادمات من نفسهن إذا أصبحنا كنا نصبح أنصار قولوا المسيح المسيح بن الله قولوا يا مسيح يا ربنا المسيح وما أشبه ذلك. جاء بهذا اجتهاد منها لأنه ديني فيخشى من مثل هؤلاء النساء أن يضمنها. ثم إنها إذا كانت عندك في البيت وأذن المؤذن وقام الناس يصلوا وهي لم تصل تعرف أن شأن الصلاة سوف يخف في وقت النشر ويقول الصلاة من شاء صلى ومن شاء لم يصل. ففي بلاد الخدم الكافرات محاذير كثيرة. نعم. إمام مسجد استلم المسجد بعدين وكل واحد يعني يستلم الراتب ويأخذ من الراتب هل يجوز؟ إمام استلم المسجد وأقام من المصلي عنه يمكن يصلي عنه بالراتب أو ببعض الراتب. أرى أن هذا لا يجوز إذا كان هذا الذي أقامه مقامه إذا كان أهلا للإمامة فليتقدم هو بنفسه ويكون إماما. إذا لم يكن أهلا للإمامة إما لصغر سنه أو لكون النظام لا يوقف مثله فلا يجوز أن يتستر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم القيء؟ من أي ناحية؟ من ناحية الجسد. القيء ليس من الجسد سواء من الطويل من الكبير إلا إذا وجدت دليلا أن عمل رسول عليه الصلاة والسلام لأن القيء كما تعلم يكره وقوعه من الناس. فإذا لم يجد في القرآن ولا في السنة أنه نجس فليس بنجس كما انه لا يمكن ان يدعو. نعم. ما حكم سفر المعلم الوظيفه في قريه من قرى المدينه المنطقه التابعه لتخرجها لتخرج مع السائق التابع لنقل المعلمات ومعه والدته او زوجته او اخته ومع مجموعه من المعلمات. نعم. خروج المراه مع السائق اذا كان معه نساء وليس سفر بل بغلاء البلد أو أبعد من ذلك لكنها تدعو في يومنا فلا حرج في ذلك لأن الممنوع واحد من أمرين إما السفر وإما الخلوة وهنا لا سفر ولا خلوة. نعم. نعم الشيخ السلام عليكم. ما حكم في أخير سنة الراتب هذا وقت آخر يعني عندما يخرج الوقت الظهر يبدأ بتحية سنة الراتب وقت آخر أو المغرب إلى العشاء. أعطيك قاعدة تنتبه بها إن شاء الله. كل العبادة المؤقتة إذا أخرها الإنسان عن وقتها بلا عذر فإنها لا تقبل منه سواء فرض أو نفل. والرواتب مؤقتات ولا غير مؤقتات؟ مؤقتات. إذا أخرتها عن وقتها بلا عذر فلن تقبل منه وإن أخرتها لعذر فمتى زال العذر فصلي لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها لا كفاره لها الا ذلك. نعم. تحقق في ملاحظه قبل السؤال قلت كثيرا من الرياض المتصل من اكثر من قطع فأرجو إذا كان أنه يتحقق الاتصال هذا يعني أنا من خارج المنطقة من الاتصال لكن نظر إن شاء الله من بعد هذا. سؤالي هو سؤال لي ولبعض الزملاء في العمل وهو متعلق بالعمل. نحن دكاترة في الجامعة ندرس مادة الإدارة والتسويق وخلافها وطلب منا التعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي والمؤسسة يتبعها معه اسمه المعهد المصرفي. يدرس هذا المعهد طلاب أو موظفين موظفي البنوك التجارية. يقوم بتمويل المعهد المؤسسة مع المعهد بالإضافة إلى أن هناك رسوم للدراسة تقدم للموظفين تدفعها البنك عنهم. طلب منا في الجامعة التعاون مع المعهد هذا التدريس. فسؤالنا هو عن حكم التدريس بمثل المعهد هذا، مع العلم أن التدريس هذا طبعا لا يتعلق بالنواحي المالية أو الربوية، ما يتعلق بالنواحي الإدارية. ويدور السؤال حول الرسوم التي تدفع من البنوك أيضا، تشترك بها المؤسسة النقل العربي السعودي بالإضافة إلى الرسوم التي يأخذونها من البنوك. سؤالنا هو عن وظيفتنا نحن في مثل المعهد هذا كتعاون معهم في التدريس. هل تتعاونون على اسم وعدوان؟ ما هو هذا اللي نسأل عنه الشيخ؟ أسألك أنا ما أعرف. هل يقولون فيه وعلمون الربا وكيف نستعين وكيف نحصل عليه؟ ذكرت لك يا شيخ أنه في جانبين، نواحي إدارية تعلمهم كيف يديرون العمل، كيف يتعاملون مع الناس، يعني لا تعلمهم النواحي الربوية وكيف يديرون عملية الربا. لكن السؤال هو أنهم سوف تتقاضى الأجر، يعني الأجر أتى أصلا من دفع رسوم الدراسة. نعم، ليس في شيء، لأن دفع رسوم الدراسة ليس ظلما ولا إكراها، بل هو اختيار الدراسة، أليس كذلك؟ نعم. إذن مأخوذ عن طيب نفس المنزل. فهذا يعني المفصل بين أنه إذا كانت تدرسهم المعاملات الربوية والنواحي المالية وتدرسهم شيء آخر يتعلق بالوظيفة، هذا تدريس المصارف الربوية أو الربوية إذا كنت تدرسها من أجل أن تبين أن تمتع وأنها لا تجوح فأنا طيب، يعني كيف هذا الحق؟ لكن حتى لو كنت تعرف أن الشخص هذا أنا سوف أدرس النواحي الربوية ناخذ الجانب الآخر، ولكن أعرف من سوف يطبقها وسوف يتعامل فيها حتى وأن بينته. لا، إذا علمت أن سيطبقها لا تعلم. كل عمل مباح تعرف من صاحبه او يعني براغي مثلا صاحبه يسميه المحرم لا تفعل. واذا كان من نواحي ما في شيء، ما اعرف شيء. نعم. أبيض الشيخ، امرأة تأتي الزكوات وتعرف بعض الفقراء المدينين لها، هل تأخذ هذه الزكاة تقاضي من حقها؟ نعم، هذا لا يجوز. لا يجوز ان اذا وقت الانسان زكاة لا يجوز ان بها غرماء الذين يظلمون، لأن هذه محاذاة. لكن إذا كان صادقا فليقل لي أعطى الزكاة، يا فلان أعطيت من الزكاة وزيها وأنا أطلب فلان وفلان كذا وكذا، هل تسمح نأخذ الزكاة عن هؤلاء؟ إذا قال نعم لا بأس، أما بدون أن يخبره فلا يجوز أن يعطي غرماءه شيئا منها، لأن هذا محاذاة. بعد فضيلة الشيخ، ما حكم سنة الوضوء قبل المغرب؟ سنة الوضوء إذا توضأ الإنسان قبل المغرب فإنه يصلي سنة الوضوء، لأن قال الراجح ما قال العلماء أن كل صلاة لها سبب فإنها تفعل ولو في وقت النهي، وأن النهي إنما هو عن الصلاة التي لا سبب لها. كلها كل صلاة لها سبب صلها ولو في وقت النهي، مثل سنة الوضوء وغير حديث المسجد صلاة القصور. نعم، صلاة الاستخارة إذا كان يقوت الشيء قبل زوال وقت النهي، فالمهم أن يكون صلاة لا سبب فلا نهي عنها. نعم، حديث المسجد. نعم شيخ، سؤال من الفوق، من رجل اغتسل عن جنابه ثم لم يتوضأ ولم يستنشق، هل يصح من ذلك؟ ولم يتنشق ولم يتمضمض؟ ولم يتمضمض. نعم، هذا من الأسئلة. المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء والغسل ولا بد منه، أما الوضوء فليس واجبا في الغسل، يعني لو أن الإنسان تمضمض واستنشق وانغمس في بركة نائما رفع جنابه فلا حرج عليه، يصلي ولا حرج، لأن الله تعالى جعل للجنب طهارة خاصة. ماذا قال؟ إن كنتم جنبا فاطهروا ولم يكن الوضوء، فدل هذا على أن قبل الجنوب أن يتطهر وإن لم يرتب وإن لم يتوضأ. لا بد من المطلوب والاستنشاق، لا بد منه في الغسل والوضوء. نعم. الله عنكم، امرأة يعني تزوجت بولي أمر البعيد مع وجود القريب، وبعد ذلك أقر، ما ما حكم هذا الزواج؟ يعني تعليم النكاح، أقر النكاح سواء كان في الأسبوع الأول أو بعد يعني مضي سنين عديدة. نعم. وإذا طيب يترتب عليه يعني سؤال آخر قصير، مثلا إذا كان هذا هو يعني لا بأس عنده مثلا المذهب، هل يعني كان صحيح أنه ما يجوز مثلا يعني الشخص يفتي بعدم جواز ذلك؟ وعلى كل حال المشهور عند فقهاء الحنابلة أن هذا لا يصح، لا يصح التزويج البعيد مع وجود القريب ولو أذن له بعد ذلك، وعلى هذا فيجب إعادة العقد، وما حصل من ذرية قبل ذلك فهي للرجل كما أنه للمرأة، ولكن القول الراجح أنه إذا أقل القريب أخذ الولي البعيد فإن النكاح صحيح. نعم. التفكير يا أخوان التفكير يا أخوان فمثل جميل هل تقبل أيمان الكفار عموما أم لا تقبل إلا من أهل الكتاب فقط؟ هل تقبل إيش؟ أيمان الكفار. أيمان الكفار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي جميل على من أنكر. والخصومات كيف فيها الكافر والمسلم والكتاب وغير الكتاب. ولهذا حتى لو ظهر رجل عن أحد من المسلم والثاني كافر جاء يقتحمان إلى القاضي، جاء يريد أن يقدم بل يجعلهما جميعا حتى بالكفير ما يقول للمسلم مسلم قبل الكافر، يجعل الكفير مذكورا إليهما إن دخل هذا أحد هذا معنى منه. في الجنوب لا بد أن يجلسهما أمامه على حد سواء، في النظر إليهما في بسط الوجه يجب أن يكون سواء عليهما، لأن هذا الحكم الحكم يجي فيه العدل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. قبل كان نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفث في كفيه، ما يعني يقرأ الواحد والناس الفلق، ما أدري وش الصفه. الصفه أن يقول هاته بيدين أن يغم بعضهم إلى بعض ثم ينفث به هنا ويقرأ يقول الله أحد ولا أعوذ بالفلق ولا أعوذ بالناس وينفث من وجهه وما استطاع من بدنه. مرت واحد ثلاث مرات على ثلاث مرات الناس قبل أو بعد شهر حديث أن نفس يكون قريب، لكن عنده واحد وسهل كل سنة مرات تقرأ ثلاث مرات مع نفسه نعم يسعى قراءة النفس ثلاث مرات النفس ثلاث مرات والقراءة ثلاث مرات. أسأل شيخ جزاك الله خير بالترتيب كيف يسلم ويلي كيف وعسى مثل ما ويقول ويقول من جميل كما قال الله سبحانه وما أرسلناك إلا كافة للناس. نعم والسؤال الثاني فهذا يعني من جهة الناس يجب أن يسلم ويسلمون كيف تدوي وعن طريق الإذاعات ويقول لك يقول لنا الإرشاد يرشد يقول لنا يوم المرشدين وفلسطين عندهم تقصير واجب ونسلم عندنا تقصير حنا بأوضنا وكما لله سبحانه. الشيء الثاني عندي سؤال عن كيف التابس من المساعد هل بموضة كيف المساعد كيف نعمل بها؟ أرسل الله جميع المسلمين أن الأولى فلا شك الواجب على المسلمين أن يدعو عباد الله إلى دين الله من اليهود والنصارى وغيرهم. قال الله تبارك وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ولكن هذا الواجب في الواقع قد أضاعه المسلمون إما عجزا منه أو يأسا أو غير ذلك من الأسباب التي نعلم بعضها أو لا نعلمها. ونسأل الله تعالى أن يعود للأمة الإسلامية عزها وكرامتها حتى تستطيع أن تدعو أن تدعو الناس إلى دين الله أو إلى الخضوع لدين الله، لأن الواقع من قاتلهم إلى أن يسلموا أو جزية أن يدعوا. أما الصحابة الثانية المصاحف الثالثة تحرق كما فعل الصحابة رضي الله عنهم فيما أحرق المصاحف أو الزائد عن المصاحف أثناء، تحرق وتدفن في مكان نقي. نعم. لا أحسن فكرة، لأن ربما يحمل فكرة تنبش في مدائك. نعم. شيخ أحسن الله منك بالترتيب يا سيدي. شيخ الله منك ما عليه لمدة 4 أيام وزيادة بسبب جلطة وبعد آفات وعدت على الجلطة هذه، فيسأل هل يقضي ما فاته من الصلاة؟ ماذا؟ الصحيح انه لا قضاء على المؤمن عليه اذا كان بغير اختياره، يعني حتى لو كان ببنج لا انا قلت بغير اختياره، من اجل ان تعرف انه اذا اغنى عليه باختياره فعليه القضاء، والبنج يغنى عليه باختياره، يعني لو بنج الانسان ولم يمسح من البنج الا بعد يوم او يومين فعليه القضاء، لكن اذا كان بغير اختياره مثل كما قلت جلطه او صدمه او سقوط مني جدار او نحوه فلا اعلم حتى لو كان المؤمن عليه، لان الصوم ليس كالصلاه تكرر كل يوم، ولهذا امرت الحائض بقضاء الصوم ولم تؤمر بقضاء الصلاه بعده. نعم. احسن الله اليك، قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرت بقبر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرت بقبر صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرت بقبر كافر فبشره بالنار. نعم. شوف من هذا الحديث يا شيخ. أي نعم. هذا مراد الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يدفن في حياته. الذي يدفن في حياته لأنه غالب وهو قانت عليه الحجة. نعم. غير الشيخ، ما حكم من وكله الإمام بالمسجد للصلاة بهم وعندما حضر الوكيل للصلاة منعه المؤذن للصلاة وقام رجل آخر فلق المؤذن في ذلك فلق المؤذن؟ نعم، هذه الصلاة جنائه من المؤذن ليس له دخل في الإمام إطلاقا، الإمام أمرها إلى الإمام، وليس أحد من الناس يعجز عن أن يؤم الناس، القراءة الفاتحة وما تيسر كل يقرأه الحمد لله، فأرى أن هذا المؤذن هداه الله وعفى عنه فيما سلف، هداه الله عما يستقبل وعفى عما سلف أنه أخطأ وتجرأ على حق الإمام، وليس له الحق أن يدين الآخر، وعلى رأي بعض العلماء تكون صلاتهم باطلة وصلاة النبي أنهم باطلة، لأنهم ليسوا إماماً باطلاً ولا إماماً راتباً، لكن نرى أن الإمامة صحيحة إن شاء الله، يعني قصدي أن الصلاة صحيحة وأن الجهل محرم، ثم هذا الذي أقامه المؤذن كان يجب عليه أن يقول لا أصلي وفي وكيل المؤذن أو وكيل الإمام، لأن وكيل الإمام قائم مقام الإمام، فبلغ المؤذن أن يتوب إلى الله ويستغفر الله وألا يعود لمثلها. يا شيخ. شيخ. السلام عليكم. تشهد للسهو بعد السلام. هل في بأس هذا؟ رجل ترك ايش؟ تشهد الأول سهوا. وأكمل الصلاة. تشهد للسهو بعد السلام. نعم. إذا ترك التشهد الأول فمحل السجود قبل السلام. كما جاءت من السنة، ولكن إذا أخره إلى ما بعد السلام وعمدا يكون آثما عند بعض العلماء وعند أكثر السلام، لأنك لو بعد قبل السلام أو بعد عند أكثر العلماء على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. أما ابن تيمية شيخ الإسلام فيقول ما ورد قبل السلام يجب أن يكون قبل السلام، وما ورد بعد السلام يجب أن يكون بعد السلام. على رأي شخص يعرف الذي يكون قبل السلام والذي بعد السلام. فضيلة الشيخ. نعم سؤال واحد فقط لأنه انتهى الوقت. فضيلة الشيخ نحن في مناطق ساحلية. نعم. ويتوافد إلى المنطقة كثير من المتنزهين من يقصرون الصلاة ويجمعون، ونحن في الهيئة رجال الحسبة يشكلوا عن ذلك حيث يتوافد كثير ويتجمعون وقت الصلاة، وإذا ما كلموا في ذلك يقولون نحن في سفر ونحن في وسط مع أن الصلاة تقام والمصلي تصلي لكنهم يتجمعون، وربما يختلط علينا بعض أصحاب المنطقة من المقيمين، فما توجيهكم في ذلك؟ المساجد القريبة يجب عليه أن يصلي الصلاة، فإن قال مثلا نحن لا نستطيع معنا عوائل وذهبنا عن عوائل ما نخشى عليهم من الضياع غير الضياع فلا بأس على دين. فما دام قوله محتملا ويمكن ان يكون صحيحا فدعوه. والى هنا ينتهي هذا اللقاء، ونعتذر منكم اننا اطلنا الكلام في الواقع، والان نبنى ان شاء الله الاخ موسى اذا مضى 10 دقائق يشير الي على شكل وقت القراءه ويكون الباقي للاسئله. اعاد الله واياكم على خير، وجعلنا وياكم المتعلمين على البر والتقوى، انه على كل شيء قدير. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.